السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فبأسانيد المتصلة إلى الإمام أبي عبد الله الحاكم رحمه الله تعالى، قال في كتاب مناقب الصحابة من المستدرك: ذكر مناقب ركانة بن عبد يزيد رضي الله عنه. حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن بالوية قال حدثنا إبراهيم بن إسحاق الحربي قال حدثنا مصعب بن عبد الله قال مات ركانة بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف بالمدينة في أول إمارة معاوية سنة 40. حدثنا الشيخ أبو الوليد الفقيه وأبو بكر بن قريش قال حدثنا الحسن بن سفيان قال حدثنا محمد بن عمار قال حدثنا محمد بن ربيعة قال حدثنا أبو الحسن العسقلاني قال حدثنا أبو جعفر محمد بن ركانة بن عبد يزيد عن أبيه أنه صارع رسول الله صلى الله عليه وسلم فصارعه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال ركانة: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على القنانس. ذكر مناقب عمرو بن العاص. اقرأ أبو عمير. أحسن الله إليكم شيخنا. قال: ذكر مناقب عمرو بن العاص رضي الله عنه. حدثنا الشيخ أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا إسماعيل بن قتيبة. قال حدثنا إسماعيل بن قال حدثنا الشيخ أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا إسماعيل بن قتيبة قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: مات عمرو بن العاص رضي الله عنه، مات عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد بن سهم بن عمرو بن غصيص بن كعب بن رأي بن غالب، وأمه النابغة بنت حرملة بن الحارث بن كلثوم بن جوشن بن عمرو بن عبد الله بن خزيمة بن عنزة بن أسد بن ربيعة بن نزار. وكان قصيرا يخضب بالسواد، وقد قيل النابغة بنت حرملة بن ابن سبية ولا سبية من عنزة، وأخوه من شيبة. أحسن الله إليكم. وقد قيل النابغة بنت حرملة بن شيبة من عنزة، وأخوه من أمه عروة بن أمامة العدوي، وكان من مهاجرة الحبشة، وأخوه هشام بن العاص قتل يوم أجنى دين شهيدا. وقد قيل إن عمرو بن العاص توفي سنة 51، والله أعلم. حدثنا علي بن حمشاذ العدل قال حدثنا علي بن عبد العزيز وموسى بن الحسن وعبد الله بن مهران الضرير قالوا حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابن العاص مؤمنان هشام وعمر. حدثني الحسين بن الحسن بن أيوب قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن أبي مسرة المكي قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا حرملة بن عمران قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي فراس مولى عمرو بن العاص رضي الله عنه أن عمرا رضي الله عنه لما حضرته الوفاة قال لابنه عبد الله: إذا أنا مت فاغسلني وكفني وشد علي إزاري أو أزري، فإني مخاصم، فإذا أنت غسلتني فأسرع بي المشي، فإذا أنت وضعتني في المصلى وذلك يوم عيد إما فطر أو أضحى فانظر في أفواه الطرق، فإذا لم يبقى أحد واجتمع الناس فابدأ فصلي علي، ثم صلي العيد، فإذا وضعتني في لحدي فأهيل علي التراب، فإن شقي الأيمن ليس أحق بالتراب من شقي الأيسر، فإذا سويتم علي التراب فجلسوا عند قبري نحو نحر جزور وتقطيعها أستأنس بكم. أخبرني إبراهيم بن عصمة العدل قال حدثنا السري بن خزيمة قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو هلال الراسبي عن قتادة أنه قال: لما حضرت عمرو بن العاص الوفاة قال: كيلوا مالي، فكالوه فوجدوه 52 مدا، فقال: من يأخذ بما فيه، من يأخذه بما فيه، يا ليته كان بعرا. قال: وكان المد 16 أوقية. الأوقية منه مكوكان، ومات عمرو بن العاص يوم الفطر وقد بلغ 94 سنة، وصلى عليه ابنه عبد الله ودفن بالمقطم في سنة 43. ثم استعمل معاوية على مصر أعمالها أخاه عتبة بن أبي سفيان. حدثنا أبو عبد الله الأصبهاني قال حدثنا الحسن بن الجهم قال حدثنا الحسين بن الفرج قال حدثنا محمد بن عمر قال عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد بن سهم، ويكنى أبا عبد الله وأمه النابغة بنت حرملة سبية من عنزة، ولا بنت شيبة برضه ابن شيبة في الـ قبل إسنادين ثلاثة كان، وقيل النابغة بنت حرملة ابن شيبة من عنزة. هنا كان عندي سبية برضه ابن سبي هنا، وأمه النابغة بنت حرملة سبية من عنزة، ولا ابن شيبة برضو شايب شايب ابن في ابن ابن شيبة ابن شيبة وأخواه لأمه عمرو بن أثاثة بن عباد بن عبد المطلب بن عبد مناف بن قصي وعفيف، ولا عنيف ده ولا عنيف، ابن ابي العاص عندي عين نون ياء، ابن اميه بن عبد شمس، واختلف في وقت وفاته. فحدثني عبد الله بن يحيى فحدثني عبد الله بن ابي يحيى عن عمرو بن شعيب انه قال توفي عمرو بن العاص يوم الفطر بمصر سنه 42 وهو وال عليها، وسمعت من يذكر انه توفي سنه 43، وسمعت بعض اهل العلم يذكر انه توفي سنه 51، وصح ما سمعت في وفاه عمرو بن العاص ما حدثني اني سمعت ابا العباس أني سمعت أبا العباس محمد بن يعقوب يقول سمعت العباس بن محمد الدوري يقول سمعت يحيى بن معين يقول مات عمرو بن العاص سنة 43 ودفن بمصر. فحدثني محمد بن يعقوب الحافظ قال أخبرنا محمد بن إسحاق الثقفي قال أخبرني أبو يحيى قال أخبرني إبراهيم بن المنذر قال عمرو بن العاص بن وائل قادم على رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة 80 يكنى أبا عبد الله، وتوفي بمصر يوم الفطر سنة 42 وهو وال عليها. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق أنه قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن راشد مولى حبيب بن أوس أنه قال حدثني عمرو بن العاص من فيه قال خرجت عامدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأسلم فلقيت خالد بن الوليد، وذلك قبل الفتح وهو مقبل من مكة، فلقيت خالد بن الوليد وذلك قبل الفتح وهو مقبل من مكة، فقلت أين تريد يا أبا سليمان؟ فقال والله لقد استقام الميسم وإن الرجل لنبي، أذهب والله أسلم، فحتى متى؟ فقلت أنا والله ما جئت إلا لأسلم. فقدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقدم خالد بن الوليد فأسلم وبايع، ثم دنوت فبايعته ثم انصرفت. حدثنا عبد الصمد بن علي بن مكرم ببغداد قال حدثنا أبو الأحوص محمد بن الهيثم القاضي قال حدثنا سعيد بن عفير عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن شماسة أنه قال كان عمرو بن العاص قصيرا دحداحا. حدثنا عبد الصمد بن علي قال حدثنا أبو الأحوص القاضي قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرني عبد الرحمن بن أبي الزناد عن عبد الرحمن بن الحارث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى عمرو بن العاص وقد سود شيبه فهو مثل جناح الغراب سودا كخافية الغراب، فقال ما هذا يا أبا عبد الله؟ فقال أمير المؤمنين أحب أن ترى أحب أن ترى في بقية، أمير المؤمنين خطاب نداء يعني ولا إزاي؟ الجملة مضبوطة كده سيدنا أمير المؤمنين أحب أن ترى في لحظة بس تفضل سيدنا أمير المؤمنين أحب أن ترى في بقية. فلم ينهه عمر رضي الله عنه عن ذلك ولم يعبه ولم يعبه عليه يعبه ولم يعيب عليه. وتوفي عمرو بن العاص وسنه نحو من 100 سنة. حدثنا أبو عبد الله الأصفهاني قال حدثنا الحسن بن الجهم قال حدثنا حسين بن الفرج قال حدثنا محمد بن عمر عن هشام بن الكلبي عن عوانة بن الحكم أنه قال كان عمرو بن العاص يقول عجبا لمن نزل به الموت وعقله معه كيف لا يصفه. فلما نزل به الموت قال له ابنه عبد الله فصف لنا الموت وعقلك معك. فقال يا بني الموت أجل من أن يوصف، ولكني سأصف لك منه شيئا أجدني كأنه على عنقي جبال رضوى، وأجدني كأن في جوفي شوك السلاح، وأجدني كأن نفسي تخرج من ثقب إبرة. حدثني محمد بن صالح بن هاني قال حدثنا الفضل بن محمد الشعراني قال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال حدثنا الليث بن لهيعة قال اخبرنا ابن ابي حبيب عن سويد بن قيس التجيبي عن زهير بن قيس البلوي عن علقمة بن رمثة البلوي انه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص الى البحرين، ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية وخرجنا معه، فنعس رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ فقال رحم الله عمرا، قال فتذاكرنا كل إنسان اسمه عمرو، فنعس ثانيا فاستيقظ وقال رحم الله عمرا، ثم نعس الثالثة ثم استيقظ فقال رحم الله عمرا، فقلنا من عمرو يا رسول الله؟ قال عمرو بن العاص. قالوا ما باله؟ قال ذكرته أني كنت إذا ندبت الناس ذكرته أني كنت إذا ندبت الناس إلى الصدقة فجاء بالصدقة فأجزل، فأقول له من أين لك هذا؟ فيقول من عند إني الله، وصدق عمرو. ذكرته إني ابتداء طب وذكرت دي بقيت كلام ايه؟ نعم، اقرأ قال ذكرته إني كنت إذا ندبت الناس إلى الصدقة فجاء بالصدقة فأجزل، فأقول له من أين لك هذا؟ فيقول من عند الله، وصدق عمرو. إن لعمرو خيرا كثيرا. قال زهير فلما كانت الفتنة قلت أتبع هذا الذي قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ما قال، فلم أفارقه. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. أخبرني أحمد بن سهل الفقيه ببخارى قال حدثنا إبراهيم بن معقل النسفي قال حدثنا صفوان بن صالح قال حدثنا الوليد بن مسلم قال عن يحيى بن عبد الرحمن عن حبان بن أبي عن حبان بن أبي جبلة عن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عنه عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال ما عدل بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبخالد بن الوليد أحدا من أصحابه في حربه منذ أسلمنا. ذكر مناقب قيس بن مخرمة رضي الله عنه. حدثني أبو بكر بن بالوية قال حدثنا إبراهيم بن إسحاق الحربي قال حدثنا مصعب بن عبد الله قال من بني المطلب بن عبد مناف قيس بن مخرمة بن المطلب بن عبد مناف وأمه أسماء بنت عامر امرأة من الأنصار. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق أنه قال حدثني المطلب بن عبد الله بن قيس بن مكرمة بن المطلب بن عبد مناف عن أبيه عن جده أنه قال ولدت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل فنحن نريدان. ذكر مناقب عبد الله بن هشام بن زهرة القرشي رضي الله عنه. أخبرني أحمد بن يعقوب قال حدثنا موسى بن زكريا قال حدثنا خليفة بن قياط قال حدثنا عبد الله بن هشام بن زهرة بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن هشام بن مرة وأمه امرأة من بني أسد بن خزيمة بن سعد بن الليث بن بكر بن عبد مناة، ذهبت به أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير فمسح رأسه ولم يبايعه. حدثنا الحسين بن الحسن بن أيوب قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن زكريا بن أبي مسرة قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب عن أبي عقيل زهرة بن معبد عنه عن عبد الله بن هشام رضي الله عنه وقد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم أن أمه ماتت به أتت به النبي صلى الله عليه عن وسلم أبي عقيل أن أمه أتت به النبي عن أبي أبو عقيل عقيل زهرة بن أبو معبد نعم عن أبي عقيل زهرة بن معبد عن عبد الله بن هشام رضي الله عنه وقد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم أن أمه أتت به النبي صلى الله عليه وسلم فمسح رأسه ودعا له، فكان يضحي بالشاة الواحدة عن جميع أهله. أخبرنا أبو جعفر محمد بن أحمد البغدادي قال حدثنا أبو الزمبعي روح بن الفرج قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا رشدين بن سعد وابن لهيعة عن زهرة بن معبد عن جده عبد الله بن هشام أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وآخذ بيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال عمر والله يا رسول الله إنك لا أحب إلي من كل شيء إلا نفسي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال عمر قلت الآن أحب إلي من نفسي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر. ذكر مناقب المنكدر بن عبد الله أبي محمد القرشي. حدثني أبو بكر بن بالوية قال حدثنا إبراهيم بن إسحاق الحربي قال حدثنا مصعب بن عبد الله قال المنكدر بن عبد الله بن الهدير بن محرز بن عبد العزى بن عامر بن حارث بن حارثة بن سعد بن تيمية بن مرة أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وسمع منه. أخبرني أبو زكريا يحيى بن محمد العنبري قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا الزبير بن بكار قال كان المنكدر بن عبد الله جاء إلى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فشكى إلي الحاجة، فقالت أول شيء يأتيني أبعث به إليك أبعث به إليك. فجاءها عشرة آلاف درهم آلاف، فبعثت بها إليه فأخذ منها جارية فولدت له بنيه بنيه بنيه فولدت له بنيه محمدا وأبا بكر وعمر، وذكروا كلهم بالصلاح وحمل عنهم الحديث. حدثنا الشيخ أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا حريث بن السائب قال حدثنا محمد بن المنكدر عن أبيه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طاف حول البيت أسبوعا لا يلغو فيه كان كعدل رقبة يعتقها. حدثنا أبو القاسم عبد الرحمن بن الحسن القاضي بهمذان من أصل كتابه قال حدثنا محمد بن المغيرة اليشكري قال حدثنا القاسم بن الحكم العراني قال حدثنا عبد الله بن عمرو بن مرة قال حدثني محمد بن سوقة عن محمد بن المنكدر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج ذات ليلة وقد أخر صلاة العشاء حتى ذهب من الليل هنيهة أو قال ساعة والناس ينتظرون في المسجد، فقال ما تنتظرون؟ فقالوا ننتظر الصلاة، فقال إنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتموها، ثم قال ما إنها صلاة لم يصلها أحد ممن كان قبلكم من الأمم. ثم رفع رأسه إلى السماء فقال النجوم وما لأهل السماء فإذا طمست النجوم أتى السماء ما يوعدون، وأنا أمان لأصحابي فإذا قبضت أتى أصحابي ما يوعدون، وأهل بيتي أمان لأمتي فإذا ذهب أهل بيتي أتى أمتي ما يوعدون. ذكر مناقب أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه. بس يا سيدي. أخبرني أبو جعفر محمد بن محمد البغدادي بنيسابورة قال حدثنا علاثة ولا أبو علاثة قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن أبو لهيعة علاثة قال حدث أبو ناقص أبو قال حدثنا أبو علاثة قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا الأسود عن عروة أن من تسمية أصحاب العقبة الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم من بني غنم بن مالك بن النجار في أن بعد عروة استجاب أبو أيوب بن رافع من في تسمية ولا أن من تسمية أبو أيوب وخالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة. أخبرني أبو سهل بن زياد القطان ببغداد قال حدثني علي بن الحسن أزرق قال حدثنا أحمد بن الوليد قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن لهيعة والليث بن سعد قال حدثنا يزيد بن أبي حبيب عن أبي عمران التجيبي أنه قال غزونا القسطنطينية ومعنا أبو أيوب الأنصاري فصففنا صفين ما رأيت صفين قط أطول منهما، ومات أبو أيوب الأنصاري في هذه الغزاة، وكان أوصى أن يدفن في أصل سور القسطنطينية وأن يقضى دين عليه ففعل. حدثنا أبو عبد الله الأصواني قال حدثنا محمد بن عبد الله بن رسته قال حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا محمد بن عمر قال آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أبي أيوب وبين مصعب بن عمير، وشهد أبو أيوب بدرا وأحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتوفي عام غزا يزيد بن معاوية القسطنطينية في خلافة أبي معاوية سنة 52، وقبره بأصل حصن القسطنطينية بأرض الروم فيما ذكر يتعاهدون قبره ويزورونه ويستسقون به إذا قحطوا. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابن علية قال حدثنا أيوب عن محمد بن سيرين أنه قال شهد أبو أيوب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا، ثم لم يتخلف عن غزاة المسلمين إلا هو فيها إلا عاما واحدا، فإنه استعمل على الجيش رجل شاب فقعد ذلك العام. فجعل بعد ذلك يتلهف ويقول: ما علي من استعمل؟ فمرض وعلى الجيش يزيد بن معاوية، فدخل عليه يعوده، فقال: ما حاجتك؟ فقال: حاجتي إذا أنا مت فاركب ثم اسعى في أرض العدو ما وجدت مساغا، فإذا لم تجد مساغا فادفني ثم ارجع. قال: وكان أبو أيوب يقول: قال الله عز وجل: انفروا خفافا وثقالا، فلا أجدني إلا خفيفا أو ثقيلا. أخبرنا أبو بكر محمد بن المؤمل قال حد محمد بن المؤمل بن الحسن قال أخبرنا أبو بكر محمد بن المؤمل بن الحسن بن عيسى قال حدثنا الفضل بن محمد الشعراني قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة قال: قلت للحكم: ما شهد أبو أيوب من حرب علي بن أبي طالب رضي الله عنه؟ قال: شهد معه يوم حروراء. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا إبراهيم بن بكر المؤذن ببيت المقدس قال حدثنا عبد العزيز بن موسى اللاحوني قال حدثنا يوسف بن محمد قال حدثنا ابراهيم بن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نازلا على ابي ايوب الانصاري في غرفه، وكان طعامه في سله من المخدع مخدع، فكانت تجيء من الكوه السنور حتى تاخذ الطعام من السله، فشكى ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك الغور، فاذا جاءت فقل لها: عزم عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ترجعي. قال: فجاءت فقال لها ابو ايوب: عزم عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ترجعي. فقالت: يا ابا ايوب، دعني هذه المره فوالله لا اعود. فتركها، فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبره، قالت ذلك مرتين، ثم قالت: هل لك أن أعلمك كلمات إذا قلتهن لا يقرب بيتك شيطان تلك الليلة، لا يقرب بيتك شيطان تلك الليلة وذلك اليوم ومن غد؟ قال: نعم. قالت: اقرأ آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: صدقت وهي كذوب. وحدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: وحدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرنا ابن راهيع عن عمارة بن غزية عن عبد الرحمن بن ابي عمرة عن ابيه ان ابا ايوب الانصاري رضي الله عنه كان له مربد للتمر في حديقة في بيته، فذكر الحديث بنحو منه. حدثناه ابو علي الحسين بن علي الحافظ قال اخبرنا عبدان الاهوازي قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا ابو احمد الزبيري قال حدثنا سفيان قال حدثنا سفيان بن ابي ليلى عن اخيه عيسى عن اخيه عيسى عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن ابي ايوب رضي الله عنه انه كانت له سهوه، فكانت الغول تجيء فتاخذ منه، فذكر الحديث بنحو منه. فهذه الاسانيد اذا جمع بينها صارت حديثا مشهورا، والله اعلم. أخبرني أبو عبد الله الحسين بن الحسن بن أيوب قال حدثنا أبو حاتم الرازي قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا محمد بن أنس قال حدثنا الأعمش عن الحاكم عن مقسم أن أبا أيوب رضي الله عنه أتى معاوية رضي الله عنه فذكر له حاجة، فقال: ألست صاحب عثمان؟ قال: ما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا أنه سيصيبنا بعده أثره. قال: وما أمركم؟ قال: أمرنا أن نصبر حتى نرد علي الحوض. قال: فاصبروا. قال: فغضب أبو أيوب أحلف أن لا يكلمه أبدا. ثم إن أبا أيوب أتى عبد الله بن عباس فذكر له فخرج له عن بيته فخرج له عن بيته كما خرج أبو أيوب لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيته. وقال: أيش تريد؟ قال: 4 غلمة يكونون في محلي. قال: لك عندي 20 درهم غلاما، لك عندي 20 غلاما. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. وقد حدثناه أبو عبد الله محمد بن يعقوب الشيباني قال حدثنا أبو أح أبو عفوا قال حدثنا حامد بن أبي حامد عفوا حامد ابن أبي حامد وعندي حامد أبي ابن أبي حامد ابن أبي حامد قال حدثنا حامد بن أبي حامد قال المقرئ قال حدثنا إسحاق بن سليمان عن ابن سينان عن حبيب بن ابي ثابت ان ابا ايوب الانصاري رضي الله عنه قدم على ابن عباس رضي الله عنهما البصره ففرغ له بيته وقال لا اصنعن بك كما صنعت برسول كما صنعت كما صنعت ما برسول صنعت الله صلى الله ما صلى الله صنعت عليه وسلم. لا أصنعن ما بك ما غير صنعت كف لا أصنع النبي كما صنعت برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال كم عليك من الدين؟ قال 20 ألفا. قال فأعطاه 40 ألفا وعشرين مملوكة. وقال لك ما في البيت؟ أخبرنا الشيخ أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا أحمد بن إبراهيم بن ملحان قال حدثنا ابن بكير قال حدثني عبد الله بن لهيعة عن حيي عن أبي عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن أبا أيوب كان في مجلس وهو يقول ألا يستطيع أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن؟ قال فجاء إليهم النبي صلى الله عليه وسلم فسمع أبا أيوب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق أبو أيوب. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة وحماد بن سلمة عن سماك أنه قال سمعت جابر بن سمرة رضي الله عنه يقول نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي أيوب وكان إذا أكل طعاما بعث إليه بفضله فينظر إلى موضع يد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأكل من حيث موضع رسول يده عفوا من حيث موضع يده. فصنع ذات يوم طعاما فيه ثوم فأرسل به إليه فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ألم أرى أثر أصابعك؟ فقال إنه كان فيه ثوم. قال شعبة في حديثه أحرام هو؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا. وقال حماد في حديثه يا رسول الله بعثت إلي بما لم تأكل؟ فقال إنك لست مثلي إنه يأتيني الملك. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. حدثنا أبو الوليد الإمام رحمه الله تعالى قال حدثنا محمد بن نعيم قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثني أبي قال حدثنا محمد بن إسحاق يقول قال سمعت محمد بن إسحاق يقول حدثني يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله اليزني عن أبي أمامة الباهلي عن أبي أمامة الباهلي عن أبي أيوب رضي الله عنهما أنه قال لما نزل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت بأبي أنت وأمي إني أكره أن أكون فوقك وتكون أسفل مني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أر أر أرفق إن إني ولا إنه إني أرفق بي أن أكون في السفلى لما يغشانا من الناس. فقال فلقد رأيت جرة لنا انكسرت فأهريق ماؤها فقمت أنا وأم أيوب بقطيفة لنا ما لنا لحاف غيرها ننشف بها الماء فرقا أن يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء يؤذيه. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. حدثنا محمد بن صالح بن هادي قال حدثنا الفضل بن محمد الشعراني قال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال اخبرنا يحيى بن ايوب عن عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم بن ابي عن القاسم عن ابي امامه صح؟ نعم سلسلة المعروفة عن القاسم عن ابي امامه عن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنهما انه قال نزل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا فنقبت في عمله كله فرأيته إذا زالت أو زاغت الشمس أو كما قال إن كان في يده عمل الدنيا رفضه وإن كان نائما كأنما يوقظ له فيقوم فيغسل أو يتوضأ فيصلي ثم يركع 4 ركعات يتمهن ويحسنهن ويتمكن فيهن. فلما أراد أن ينطلق قلت يا رسول الله مكثت عندي شهرا وددت أنك مكثت أكثر من ذلك فنقبت في عملك كله فرأيتك إذا زالت الشمس أو زاغت فإن كان في يدك عمل الدنيا رفضته رجع صوت طيب فإن كان في يدك عمل الدنيا رفضته وأخذت في الصلاة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبواب السماء يفتحن في تلك الساعة فلا ير فلا فلا فلا, فلا فلا يرتدن أبواب السماء وبابها. ده سؤال ولا سؤال؟ يرتجن فلا يرتجن. صوت راجع الصوت سيدة. طيب فلا يرتجن أبواب السماء ولا إيه؟ يرتجن جن فلا يرتجن فلا أبواب يرتجن السماء أبواب وأبواب السماء الجنة. وأبواب الجنة حتى تصلى هذه الصلاة، فأحببت أن يصعد إلى ربي في تلك الساعات خير وأن يرفع عملي في أول عمل العابدين. حدثنا أبو محمد أحمد بن عبد الله المزني قال حدثنا محمد بن عبد الله المخرمي قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا فردوس الأشعري قال حدثنا مسعود بن سليم عن حبيب بن أبي ثابت. محمد بن عبد الله الحضرمي حضرمي المتنبي. المطين حضرمي. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا فردوس الأشعري قال حدثنا مسعود بن سليم عن حبيب بن أبي ثابت عن محمد بن علي عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا أيوب خالد بن زيد الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل في داره غزا أرض الروم، فمر على معاوية فجفاه معاوية ثم رجع من غزوته فجفاه ولم يرفع به رأسا. قال أبو أيوب إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنبأ أن سنرى بعده آثارا. قال معاوية فيما أمر فبما أمركم؟ قال أمرنا أن نصبر. قال فاصبروا إذن. فأتى عبد الله بن عباس بالبصرة وقد أمره علي رضوان الله أمره علي رضوان الله عليه عليها. أمره فقال يا أبا أيوب فقال يا أبا أيوب إني أريد أن أخرج لك عن من مسكني كما خرجت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأمر أهله فخرجوا وأعطاه كل شيء كان في الدار. فلما كان وقت انطلاقه قال حاجتك قال أو حاجتك قال حاجتي عطائي وثمانية أعبد يعملون في أرضي، وكان عطاؤه 4000 فأضعفها له 5 مرار، وأعطاه 20000 وأربعين عبدا. تقدم هذا الحديث بإسناد متصل صحيح وأعدته للزيادات فيه بهذا الإسناد. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن سنان القزاز قال حدثنا محمد بن الصلت قال حدثنا عمر بن مسكين عن نافع عن ابن عمر عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنهم أنه قال ما صليت وراء نبيكم صلى الله عليه وسلم إلا سمعته حين ينصرف من صلاته يقول اللهم اغفر لي أخطائي وذنوبي كلها، أنعمني أحيني أنعمني ابعثني وأحيني وارزقني ابعثني ابعثني ابعثني وأحيني. برضو المعنى ايه؟ ابعثني وأحيني وارزقني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق، فإنه لا يهدي لصالحها إلا أنت، ولا يصرف عن سيئها إلا أنت. أخبرني أحمد بن محمد بن سلمة العنزي قال حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن العلاء يعني يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن أبي أيوب رضي الله عنه أنه أخذ من لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فقال لا يكن بك السوء يا أبا أيوب. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرج. حدثنا الشيخ أبو بكر بن إسحاق الإمام قال أخبرنا العباس بن الفضل الأسفاطي قال حدثنا إسماعيل بن أبي ويس قال حدثني أخي عن سليمان بن بلال عن أسامة بن زيد عن ابن شهاب عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين أن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة رضي الله عنه اختلفا في المحرم يغسل رأسه بالماء من غير جنابة. بن حنين عن أبيه أن عبد الله بن عباس عن أبيه أحسن الله إليكم قال عن إبراهيم عن ابن شهاب عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه أن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة اختلفا في المحرم يغسل رأسه بالماء من غير جنابة، فأرسلاني إلى أبي أيوب الأنصاري وهو في بعض مياه مكة أسأله عن ذلك، فذكر الحديث بطوله. هذه فضيلة لأبي أيوب أن ابن عباس والمسور بن مخرمة رجع إليه في السؤال، وأظن أن الشيخين رضي الله عنهما قد خرجاه أو أحدهما في كتاب الطهارة كلاهما. ذكر مناقب الطفيل بن عبد الله بن سخبرة. أخبرنا أبو بكر أحمد بن سلمان الفقيه ببغداد قال حدثنا هلال بن العلاء قال حدثنا علي بن سعيد قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش أنه قال قال الطفيل بن عبد الله بن أخي ابن أخي عائشة ابن أخي عائشة لأمها أن إنه رأى في المنام أنه لقي رهطا من النصارى فقال إنكم القوم لولا أنكم تزعمون أن المسيح ابن الله فقال وأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وما شاء محمد قال ثم لقي ناسا من اليهود فقال إنكم القوم لولا أنكم تزعمون أن العزير ابن الله يقولون فقال وأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وما شاء محمد. ايوه كده. طب تسمعنيش ولا ايه؟ نعم شيخنا الا تسمعني؟ مش عارف أنا. والله أنا صوتي سمعت الآن. طيب، وانتم القوم لولا انكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. نعم. قال وأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد قال ثم لقي ناسا من اليهود فقال إنكم القوم لولا أنكم تزعمون أن العزير ابن الله فقال وأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وما شاء محمد فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فحدثه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما حد شاء نعم وشاء. مفيش ما تانية فأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد في الاثنين يا سيدنا في النصارى ومع اليهود ما فيش ما الثانية ما فيش ما لا. نعم أحسن الله إليكم فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فحدثه فقال النبي صلى الله عليه وسلم حدثت بهذا الحديث أحدا فقال نعم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن أخاكم قد رأى ما بلغكم فلا تقولوا ما شاء الله وما شاء محمد وشاء ولكن قولوا ما شاء الله وحده لا شريك له خالفه محمد بن سلمة عن عبد الملك بن عمير حدثنا علي بن حمشاذ العدل قال حدثنا علي بن عبد العزيز وأبو مسلم انت قال بتسمعني حدثنا صح؟ حجاج نعم شيخنا انت بتسمعني شيء لا سمعت فضيلتك الآن في الحديث بقى فلا تقولوا ما شاء الله وما شاء محمد. في كلام النبي عليه الصلاة والسلام تمام أحسن الله إليكم قال حدثنا علي بن حمشاذ العدل قال حدثنا علي بن عبد العزيز وأبو مسلم قال حدثنا حجاج بن منال قال حدثنا حماد بن سلمة عن عبد الملك بن عمير عن ربيع بن حراش عن الطفيل بن عبد الله بن سخبرة أخي عائشة لأمها فقال رأيت فيما يرى النائم فذكر الحديث مثله سواء هذا أولى بالمحفوظ من الأول ذكر مناقب نبيشة الخير رضي الله عنه أخبرنا أبو محمد أحمد بن عبد الله المزني ببخارى قال حدثنا أبو خليفة قال حدثنا محمد بن سلام الجمحي عن ابي عبيده معمر بن المثنى انه قال نبيشه بن عبد الله بن شيبان بن عتاب بن الحارث بن حصين بن الحارث بن عبد العزى ونبيشه الخير يكنى ابا طريف نزل البصره اخبرني عبد الله بن محمد بن موسى العدل قال حدثنا محمد بن ايوب قال حدثنا عيسى بن ابراهيم المزكي قال حدثنا المعلى بن راشد النبال وابو اليمان قال حدثتني ام عاصم وكانت ام ولد سنان بن سلمه بن المحبق الهذلي قالت دخل علينا نبيشة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سماه نبيشة الخير دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده أسارى فقال يا رسول الله إما أن تمن عليهم وإما أن تفاديهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت بخير أنت نبيشة الخير بعد ذلك ذكر مناقب أبي أيوب الأزدي صحابي من الزهاد قال الذهبي ثم عاد بعض آخر غير أبي أيوب الأنصاري وهل الأنصار إلا أزد حدثني أبو بكر محمد بن أحمد بن بالوي قال حدثنا إبراهيم بن إسحاق الحربي قال حدثنا مصعب بن عبد الله الزبيري قال وأبو أيوب خالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة بن عبد عوف من بني تميم بن مالك بن النجار شهد العقبة وبدر المشاهد كلها وفتوح العراق وشهد مع علي رضي الله عنه صفين ثم صار إلى الشام فدخل أرض الروم غازيا ونزل القسطنطينية حدثنا علي بن حمشاذ العدل قال حدثنا محمد بن احمد بن النضر قال حدثنا عمارة بن غزية ان ابا ايوب الازدي مر على معاوية فذكر الحديث الذي تقدم لابي ايوب الانصاري بطوله هذا حديث مرسل فان بين عمارة بن غزية وبين ابي ايوب ومعاوية مفازة وحديث ابي ايوب الانصاري متصل بسند مسند عفوا ذكر مناقب جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه حدثني أبو بكر محمد بن أحمد بن بالوية قال حدثنا إبراهيم بن إسحاق الحربي قال حدثنا مصعب بن عبد الله الزبيري قال وجرير بن عبد الله بن مالك بن نصر بن ثعلبة بن جوشم بن عوف بن ثليل ابن خزيمة بن ساكن ابن علي بن مالك بن زيد سليم بن قيس بن عبقر ابن عمار. نعم سليم شليل ابن سكن ابن خزيمة بن سكن بن علي نعم ابن مالك بن زيد بن قيس بن عبقر بن أنمار، كان قد أقام في الفتنة بقرقيسيا ثم انتقل منها إلى الكوفة وبها توفي رضي الله عنه سنة 51. مناقب أبي ذكر مناقب أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق أنه قال أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس الحليف وآل عتبة بن ربيعة بن عبد شمس. حدثنا أبو عبد الله محمد بن أحمد الأصباني قال حدثنا الحسن بن الجهم قال حدثنا الحسين بن الفرج قال حدثنا محمد بن عمر قال أبو موسى الأشعري اسمه عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار بن حريث بن عامر بن بكر بن عامر بن عذر ابن وائل بن ناجية بن المهاجر بن الأشعر ولا الأشعري في ولا ابن الأشعر، وهو نبت بن أوداد وفي شيء أحسن الله إليكم، وهو نبت بن أوداد. تفضل سيد، سمعتها يا سيد؟ طيب ناس. نعم، وهو نبت بن أوداد بن أشجب بن عرب بن قحطان، وأم أبي موسى طيبة بنت وهب بن عتيك، وقد كانت أسلمت ربيع. وماتت بالمدينة، وكان أبو موسى، نعم. ربيع. ظبية ظبية وأم أبي موسى ظبيات بنت وهب بن عتيق، وقد كانت أسلمت وماتت بالمدينة، وكان أبو موسى قدم مكة فحالف أبا أحيحة سعيد بن العاص وأسلم بمكة وهاجر إلى أرض الحبشة، ثم قدم مع أهل السفينتين ورسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق أنه قال كان أبو موسى الأشعري رضي الله عنه ممن هاجر إلى أرض الحبشة وأقام بها حين بعث، بعث النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضمري فحملهم في سفينتين فقدم بهم عليه بخيبر بعد الحديبية. أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن بالوية قال حدثنا محمد بن يونس قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا حسين المعلم عن أبي بردة أنه وصف الأشعري أبا موسى فقال رجل خفيف الجسم قصير قط إيه؟ قطط ولا قط أقط أقط نعم أقط حسن الله إليك. قال أخبرنا الشيخ الإمام أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا إسماعيل بن قتيبة قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال مات أبو موسى الأشعري سنة 52 وابن 63 سنة 63 سنة. وسمعت أبا العباس محمد بن يعقوب يقول سمعت العباس يقول سمعت يحيى بن معين يقول اسم أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس. حدثني أبو زرعة الرازي قال حدثنا محمد بن عمير قال حدث ابن البرقي قال حدثنا عمرو بن أبي سلمة عن سعيد بن عبد العزيز التنوخي أنه قال قدم أبو موسى الأشعري رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لأكبر أهل السفينة وأصغرهم. قال أبو عامر الأشعري أنا أكبر أهل السفينة وابني أصغرهم. قال سعيد وكان فيهم أبو عامر وأبو مالك وأبو موسى وكعب بن عاصم أظنهم خرجوا بالأبواء. أخبرنا أبو سعيد أحمد بن محمد الأحمسي قال أخبرنا الحسين بن عبيد الله قال أخبرنا أبو غسان قال حدثنا عباد عن الشيباني أنه قال سمعت الشعبي يقول الحسين بن حميد قال أخبرنا أبو غسان حسين بن حميد نعم أحسن الله إليكم. قال أخبرنا أبو سعيد أحمد بن محمد الأحمسي قال أخبرنا الحسين بن حميد قال أخبرنا أبو غسان قال حدثنا عباد عن الشيباني أنه قال سمعت الشعبي يقول القضاء في ستة نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان القضاء كان القضاء كان القضاء في ستة نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثلاثة بالمدينة وثلاثة بالكوفة، فبالمدينة عمر وأبي وزيد بن ثابت، وبالكوفة علي وعبد الله وأبو موسى. قال الشيباني فقلت للشعبي أبو موسى يضاف إليهم؟ قال كان أحد الفقهاء. فحدثني أبو عبد الله محمد بن العباس بن أحمد بن محمد بن عصم الشهيد ولا عصام في ألف ولا من غير ألف لا ما فيش. عصم. الشهيد قال وفاء. قال قال فحدثني أبو عبد الله محمد بن العباس بن أحمد بن محمد بن عصم الشهيد رضي الله عنه قال حدثنا أحمد بن محمد بن علي بن رزين قال حدثنا محمد بن عمرو الهروي قال حدثنا الهيثم بن عدي قال حدثنا مجالد بن سعيد عن الشعبي عن مسروق أنه قال انتهى علم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هؤلاء النفر: عمر بن الخطاب وعلي بن ابي طالب وعبد الله بن مسعود وابي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وابي الدرداء وابي موسى الاشعري. قال مسروق: القضاة اربعه، عمر وعلي وزيد بن ثابت وابو موسى الاشعري رضي الله عنهم. حدثنا علي بن عيسى قال حدثنا احمد بن نجده قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد قال قيس بن الربيع عن عاصم قال حدثنا قيس بن الربيع عن عاصم عن شقيق بن سلمه انه قال: خطبنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فقال: والله لئن أطعتم الله باديا وعبد الله بن عبد وعبد الله عبد الله بن قيس ثانيا لأحملنكم على الطريقة. حد أخبرني محمد بن المؤمل بن الحسن قال حدثنا الفضل بن محمد الشعراني قال حدثنا أحمد بن حنبل رضي الله عنه قال حدثنا أبو داود قال أخبرنا شعبة عن أبي التياح أنه قال: سمعت الحسن يقول: ما قدم البصرة راكب خير لأهلها من أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا الحسن بن علي بن عفان العامري قال حدثنا حسين بن عطية. حسن حسن بن عطية نعم. قال حدثنا حسن بن عطية قال حدثنا يحيى بن سلمة بن كعيل عن أبيه محمد بن علي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يقول: قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: إن عليا أول من أسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، والغرض من إخراجه براءة ساحة أبي موسى من نقص علي. ثم رواية ابن عباس عنه. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا بكر بن قتيبة ثم رواية ابن عباس عنه فحدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا بكر بن قتيبة القاضي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن أبي التياح أنه قال: سمعت رجلا أسود كان مع ابن عباس بالبصرة حدث بأحاديث عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكتب إليه ابن عباس يسأله عنها، فكتب إلي الأشعري: إنك رجل من أهل زمانك، وإني لم أحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم منها بشيء إلا أني كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يبول فقام إلى دمى في حائط هناك دمس دم في حائط هناك فقال: إن بني إسرائيل كان إذا أصاب أحدهم البول قرضه بالمقراض، فإذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. حتى أخبرنا الحسين بن الحسن بن أيوب قال حدثنا أبو يحيى بن أبي مسرة قال حدثنا بدل بن المحبر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة أنه سمع أبا وائل يقول: شهدت أبا موسى الأشعري وعمار بن ياسر وأبا مسعود البدري، فسمعت أبا موسى وأبا مسعود يقولان لعمار: ما رأيت منك في الإسلام أمرا أكره إلينا، ما رأيت تؤت أمرا أكره، ولا رأينا منك في الإسلام ما رأينا بالنون، أحسن الله إليكم، ما رأينا منك في الإسلام أمرا أكره إلينا من تسارعك في هذا الأمر. قال عمار: وأنا ما رأيت منكما منذ أسلمتما أمرا أكره إلي من إبطائكما عنه. ثم خرجوا إلى المسجد جميعا. حدثنا أبو النضر محمد بن يوسف الفقيه قال حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي قال حدثنا محرز بن هشام الكوفي قال حدثنا خالد بن نافع الأشعري عن سعيد بن أبي بردة عن أبي بردة بن أبي موسى أنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بأبي موسى ذات ليلة ومعه عائشة وأبو موسى يقرأ، فقام فاستمع لقراءته ثم مضيا. فلما أصبح أبو موسى وأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: مررت بك يا أبا موسى البارحة وأنت تقرأ فاستمعنا لقراءتك. قال أبو موسى: يا نبي الله، لو علمت بمكانك لحبرت لك تحبيرا. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي بن مروة قال حدثنا الفضل بن عبد الجبار قال حدثنا النضر بن شميل قال أخبرنا عوف بن أبي زميلة عن معاوية بن قرة عن أبي بردة أنه قال: قال لي ابن عمر: أتدري ما قال أبي لأبيك؟ قلت لا. قال أبي لأبيك هل يسرك أن إسلامنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهجرتنا معه وجهادنا معه وعلمنا معه يرد لنا وعملنا معه يرد لنا وعملنا عملنا نعم وعملنا وعمله معه وعملنا معه يرد لنا ولا نعم يرد لنا يرد. رب قال أبي لأبيك هل يسرك أن إسلامنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهجرتنا معه وجهادنا معه وعملنا معه يرد لنا وأن كل عمل عملناه بعده نجونا منه كفافا رأسا برأس. قال أبوك لأبي لا والله لقد جاهدنا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلينا وصمنا وعملنا خيرا كثيرا وإنا لنرجو ذلك. قال فقال أبي لأبيك والذي نفسي بيده لوددت أنه يرد لي وأن كل شيء بعد ذلك نجونا منه رأسا برأس. قال قلت إن أباك خير من أبي. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. أخبرني أحمد بن محمد بن سلمة العنزي قال حدثنا معاذ بن نجدة القرشي قال حدثنا حماد بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن المؤمل عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم استعبل أبا موسى على سرية البحر فبينا هي تجري بهم في البحر في الليل إذ ناداه مناد من فوقهم ألا أخبركم بقضاء قضاه الله على نفسه أنه من يعطش لله في يوم صائف فإن حقا على الله أن يسقيه يوم العطش الأكبر. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. حسبك الله ذكر وكلك. مناقب عقبة. أحسن الله إليكم شيخنا. الله.